وسوسوا أحدث وما أحدث مع نسي، وسوسوا وسوسها هل حرم زوجته؟ لا مع نسي. هذه كلها من الشيطان يلعب بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. حديث النفس مطرح، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الإنسان يقينا أنه تكلم عامدا لها الشيء أو عمل ما يجب عليه إثما أو فدية أو غير ذلك. ما دام مساوس فليس عليه عمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا وقع عليه في الصلاة أو في خارج الصلاة أو وسوسه أنه أحدث أو أنه طلق أو أنه حرم زوجته أو ما أشبه ذلك، فليطلعها وليتعوذ بالله من الشيطان. ينفث عن يساره ثلاث مرات، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو في الصلاة، حتى في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان. قال رجل: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفث عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال عثمان بن عاص: استعيذ عثمان بن عاص الثقفي رضي الله عنه، قال: ففعلت ذلك فذهب الله عني ما وجدت. المقصود الصدق في الاستعاذة بالله من الشيطان. فإذا صدق وتعوذ بالله من الشيطان وأعرض عن الوساوس كفاه الله شره. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، لقد سافرت مسافة تقدر بتسعين كيلو متر، وحضرت صلاة الظهر أثناء الرحلة فأخرتها إلى صلاة العصر، ولكن صلاة العصر يقول ولكن صلاة العصر صليتها في بيتي فنسيت الظهر ولم أذكر ذلك إلا عند النوم، فقمت وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، هل عملي هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. عليك أن تصلي أربعة، لما ذكرت في البلد بعدما عدت عليك أن تصلي الظهر التي نسيتها صليها أربعة. أما العصر إذا كنت صليتها في الطريق صليتها في الطريق قصرا ما تعيدها لأنك ناسي، قدمتها على الظهر ناسيا فلا عليك شيء. أما الظهر فهي أنك تصليها أربعة لما ذكرتها، وإذا كنت صليت العصر في البيت سنتين فعليك أن تعيدها. أما إذا كنت صليتها في الطريق والعودة سنتين ناسيا الظهر فصحيحة والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول: يا سماحة الشيخ، رأيت البعض من الناس عندما يضعون الميت في اللحد يقومون بالأذان والإقامة فوقه، هل هذا صحيح؟ هذا بدعة. الأذان في القبر والإقامة في القبر بدعة، لا تجوز. كل هذا لا يجوز، لا بعد الدفن ولا قبل الدفن، كله لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: يا سماحة الشيخ، بأنه يبعد عن المسجد حوالي ثلث ساعة ولا يسمع الأذان إلا في أوقات الهدوء وذلك عبر مكبرات الصوت، يقول: هل صلاتي في البيت غير مقبولة علما بأنه لا يوجد ما يخيفني؟ إذا بعد الإنسان عن المسجد لا يسمع النداء المعتاد، لا يسمع النداء المعتاد فإن لا يسمع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال للعمى: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجل. فإذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء المعتاد إلا بمكبرات الصوت فإنه لا يسمعه. لكن إذا احتسب الأجر وصبر وذهب المسجد فهذا خير له في فضل عظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض النساء عندما يجمعن شعر رؤوسهن إلى الخلف، هل هذا هو المنهي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، حديث الرسول: رؤوسهن كأسنان مختمعين، يجمعون عليها أشياء حتى تعظم وتكبر. أن هذا يجمعون الشعر، هذا ما هم من جسم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عليهن أن يمسحن كله. إذا وصلنا الصلاة عليهن أن ينقضنه ويمسحنه، يوخن عليه خلقة ولا شيء يجلها ويمسح الرأس كله. أما الذي جاء في الحديث رؤوسهن كأسنة بخت مائلة، هذا يجمعن عليها أشياء من اللفائف حتى تكون كأسنة بخت مائلة، وأسنة بخت كأنها سلاما بينهما شيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.